عرضها لبخار تطهر يعني، يعني فيروح اللي هناك بيربوا الخنازير في حدائق المنازل كده غير مزارع الخنازير، فعايز يجيب وجبة قمامة للخنزير فيقوم لازم تكون ايه مبخرة عشان تبقى هو الخنزير لسه هياكلها وينميها، فبيحاولوا يقتلوا البكتيريا والفطريات والديدان من القمامة قبل ما الخنزير ياكلها، ده احد الاشتراطات الموجودة عندهم. فالمهم يعني لما اكتشفوا اضرار الخنزير اصروا عليه. الاصرار هنا ما بقاش عامل اقتصادي لان هم يعني فتحت لهم ابواب الدنيا، لكن عامل ان ده كانه كان هو العلامه اللي بيمتحنوا بها الاخرين، يقول لا دي ضرر، يعني هو كان بيجبر اليهود على الضرر وكان بيجبر النصارى الموحدين على الضرر، لا مش ضرر، ده هو مجرد زي كل حاجه لها طريق الطهي دي طريق الطهي، لا يعني يعني ده نوع من الدجل. اصروا عليه الى النهايه ويتفننوا ان يخلي الناس يقولوا خنزير شهي. طبعا معروف الوجبات الجاهزة والبهارات والكلام ده، حتى الناس اللي بتبيع لحوم القطط والكلاب يقول لك عليهم طوابير، في حيل بالنسبة لو المعول هو الطعم في حيل، تلاقيهم هناك اشهى طرق اعداد اللحوم تبقى لاعداد لحوم الايه الخنازير والعياذ بالله. وكأنهم كده سلموا مش عايزين يرجعوا للفطرة أبدا، زي الإباحية الجنسية جالهم الإيدز وكده قال لك مش عارف استخدام اللي مش عارف إيه وإيه أنواع من الاحتياطات، طب ما تغلقوا الباب. لا فابتلاهم الله تبارك تعالى بأمر، طب ده لما بعد ما يذبح الخنزير هيجمدوا 20 يوم في درجة 15 تحت الصفر. الأمر الثاني اللي خارج السيطرة تماما أن الخنزير درجة حرارته وسط بين درجة حرارة الإنسان ودرجة حرارة ذوات الدم البارد من القوارض والطيور، فمعنى كده أنه ممكن يتحول إلى معمل لتهجين أنواع جديدة من الأجسام القاتلة الفيروسات أو غيرها فتاكة جدا زي إنفلونزا الخنزير. في نوع إنفلونزا بيصيب البشر، في نوع إنفلونزا بيصيب الخنزير، وفي نوع إنفلونزا بيصيب الطيور. إنفلونزا الطيور لو أصاب الإنسان يعني أخف بكتير من إنفلونزا البشر، فاحتمالات أنه يصل إلى الوفاة احتمالات ضعيفة جدا، يكون الإنسان وقتها عنده خلل في جهاز المناعة أن الفيروس الضعيف ده جدا يقوى داخل جسمه. إنفلونزا الخنزير الصرف حتى ما هيش بالخطورة دي، الخطورة بقى أن الخنزير يتعدى من الإنسان بإنفلونزا بشرية ويتعدى من الطيور بإنفلونزا طيور، والفيروسين يتحدوا جوه جسم الخنزير ويطلع فيروس يصيب الإنسان والجسم ما بيعرفش يكتشفه إلا متأخرا. وده حصل في أوروبا سنة 1918 ومات منه ملايين وما تراجعوش عن أكل الخنزير، وحصلت إنفلونزا الطيور وأجبروا شعوب العالم كلها تدبح الطيور اللي عندها بدعوى أن إنفلونزا الطيور خطر، مع أن خطر إنفلونزا الطيور هو أن تتحول إلى إنفلونزا الخنازير، فيش فيها أي خطورة هي ذاتها إلا زي الإنفلونزا البشرية العادية، ما هو ممكن البني آدم يجيله دور إنفلونزا يموت يقدر لا له ذلك، يجيله الفيروس هو ضعيف والإنسان في حالة ضعف الفيروس يتمكن من جسده يموت. احتمال الوفاة من إنفلونزا الطيور إذا أصابت الإنسان أقل بكثير جدا من احتمال وفاته بالإنفلونزا البشرية، فيؤخذ من ذلك أن إنفلونزا الطيور خطرها على الإنسان صفر، لأن مدام في إنفلونزا بشرية هي أخطر من إنفلونزا الطيور، يبقى إنفلونزا الطيور يعني نوع من الإنفلونزا الضعيف.